الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذا مجلس اخر من جالس التعليق الميسر على الفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله الموصول: موصول الاسماء الذي الانثى التي والياء اذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه اوله العلامه، والنون ان تشدد فلا ملامه، والنون من ذين وتين شدد ايضا وتعويض بذاك قصد. جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفع النطقة، باللات واللائي التي قد جمع، واللائك الذين نزرا وقع. أسماء الموصول هي النوع الرابع من أنواع المعارف. سبق معنا الكلام على قلنا الضمائر أنواعها الرئيسة ست، وهي الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم اسم الموصول ثم المعرف بال ثم المضاف إلى واحد من هذه الإش الخمسة. هذه ستة أنواع. نحن في النوع الرابع الآن، انتهينا بفضل الله من ما يتعلق بالضمير وما يتعلق بالعلم وما يتعلق باسم الإشارة. اسم الموصول هو ما تعين بقرينة بقرينة الصلة، يعني معرفة تتعين. احنا قلنا الفرق بين النكرة والمعرفة التعين، فالمعرفة معينة والنكرة غير معينة، لكن كيفية تعين المعارف يختلف. فمثلا الضمير يتعين بمرجعه تكلم أو الخطاب أو بمرجعه في الغيبة، العلم بغير قرينة لأنه أصلا وضع لأجل هذا، اسم الإشارة بقرينة الإشارة، إذا قلت هذا الكتاب يتعين بالإشارة إليه. أما الموصول كيف يتعين؟ بصلته. فتقول مثلا جاء الذي جاءنا أمس، هو الشخص الذي تكلمه ما يعرف اسم هذا الشخص ولا يعرف عنه شيئا غير أنه قد جاءكم إيش أمس، فكيف تعينه له؟ كأنك تقول شفت الشخص الذي جاءنا أمس، هذا جاءنا اليوم. فكيف نعبر عن هذا؟ نقول جاء الذي جاءنا أمس. كيف تعين عنده؟ بهذه المعلومة، جاءنا أمس، هذه معلومة، هذه معلومة معروفة عنده، غير هذا ما يعرف، لا يعرف لا اسمه ولا يعرف وصفا آخر عنه ولا شيء. الذي جاءنا أمس قد يكون حتى يستمع في الهاتف وأنت كذا، فجاءك رجل فكذا فحكيت له قلت هذا رجل، قلت ثم اليوم الذي بعده، وتقول جاءني الذي جاءني أمس جاءني اليوم، فيعرف هذا، لكن لم يره ولم يرى شكله ولا صفته ولا علم العلم ما يدري عنه شانش، فنعرفه بهذا. أو نقول جاء الذي له فضل علي مثلا، جاء الذي كذا، جاء الذي علمني النحو، جاء الذي إلى آخره. طيب، فلهذا هذه تسمى بأسماء الموصول، تتعين بقرينة الصلة. ولهذا لو الصلة ما هي معروفة عنده لا يستفيد منها شيئا، لو كان ما يعرف من الذي جاءك أمس لن يستفيد من هذا شيئا. فلو قلت له جاء الذي جاء أمس هو ما يدري من الذي جاءك أمس، ما في فائدة، لا يتعين عنده. فهذا اسم الموصول يتعين بقرينة الصلة، وهو نوعان: عام وخاص. عام هذا يصلح لكل شخص، لكل يعني عام مثلا، ليس في فرق بين، لا في فرق بين مذكر ومؤنث ولا بين مفرد وجمع وإيش وتثنية. مثل من، من هذا يصلح للمذكر للمؤنث، حتى المؤنث يقال له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ومن يقنت من كنا لله ورسوله. إذا من تستعمل للذكر والأنثى، تستعمل للواحد والاثنين والجمع. بخلاف هناك موصولات خاصة، وهي التي تستعمل إما لمذكر أو لمؤنث، إما مفرد أو جمع أو إيش أو مثنى أو جمع، يعني الاثنين أو جمع. مثل الذي هذا لا يستعمل إلا في مفرد إيش مذكر فقط، والتي في مفرد مؤنث، اللذان اللتان الذين اللائي، هذا خاص ولا عام؟ خاص، لأنه لنوع واحد فقط، مذكر أو مؤنث، جمع أو مفرد أو إيش أو إثنين. بدأ بالخاص هو ثم عطف بالعام، قال لك موصول الأسماء، يعني الأسماء الموصولة، وهذا احتراز من الحروف الموصولية. والحروف الموصولية هي الحروف المصدرية، وهي خمسة وسيذكرها الشارح. موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبت. إذن المفرد المذكر له الذي، المفرد المؤنث لها التي. طيب، وإذا أردنا أن نثنيهما وهو ليس مثنى حقيقيا، لكن إذا أردنا أن نستعمله الاثنين ماذا نقول؟ قال لك والياء إذا ما ثنيا لا تثبت، احذف الياء من الذي والياء من التي، ثم أتي بما تثني به. ولهذا قال بل ما تليه أوله العلام، ما تليه هو الذال في الذي والتاء في التي، احذف الياء ثم بعد الذال أو التاء إيتي بعلامة المثنى. ما هي علامة مثنى؟ ألف والنون أو الياء والنون. فتقول اللذان واللذين. ومن باب الفائدة، فائدة إملائية ليست نحوية، علم الإملاء، إذا كتبنا الذين واللذين هو في النطق متقارب لكن في الكتابة مختلف، ففي الاثنين نكتب لامين، نكتب إيش؟ اللذين أو اللذان، نكتبها ما بإيش؟ بلامين. وأما الذين نكتبها بإيش؟ بلام واحد، مع أن النطق واحد ما فرق، بس شيء اصطلاحي، كأنهم أرادوا أن يفرقوا. لو ما في ضبط تستطيع أن تفرق، هل هذه الكلمة إيش؟ اللذين ولا الذين؟ كيف تفرق؟ باللام هذه، إذا كانت لام واحدة معناها الذين، إذا كان لامين معناها إيش؟ اللذين. ولهذا قال بل مات لي أوله العلامة ألف ونون أو ياء ونون، اللتان واللتين، والنون إن تشدد فلا ملامة. قال لك ويجوز لك أن تشدد اللام فتقول النون عفوا في المثنى، فتقول اللذان واللتان، وقد قرئ بهما، قرئ بهما واللذان يأتيانها منكم، ابن كثير يقرأ، ويقرأ أيضا ابنتيها، لا في قوله نعم أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت إيش؟ أقدامي، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون، حتى أبو عمرو يقرأ هذا. والنون من ذين وتين شددا أيضا، يقول لك ليس في اسم الموصول فقط هذا التشديد، بل حتى في اسم الإشارة، فتقول إيش؟ أظن يقرأ هاتين دبنتي هاتين، لكنني لست مستثبتا، ففي اسم الإشارة أيضا يستعمل أيضا، وتعويض بذاك قصيدة، يعني كما استعمل في اسم الموصول استعمل في الإشارة، وقصد بذلك التعويض من المحذوف. ما هو المحذوف؟ هو آنفا قال لك احذف الألف، عفوا احذف الياء من الذي والتي، صح؟ قال والياء إذا ما ثني لا تثبتي، وعوض عنها إن شئت، تعويضا ليس واجبا، نون المشددة، وإن شئت فأبقي. وفي ذان وتاني في اسم الإشارة، ذان وتاني إشارة ما هو موصول، هذا وقد تقدمت، قال لك تعويض عن الألف، لأن ذا أصلا فيها ألف، المفروض لما يأتي مثنى يكون عندها إيش؟ ألفان، فحذفت إحداهما وعوضت عنها النون، فبدل ذان صار ذان فقط، وإن شئت شدد تعويضا فتقول ذاني، وكذلك ذيني وتيني. ابن كثير جزاك الله خير. قال لك ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، كان عندنا شيخنا نحوي ويعني يحب القراءات، والآن صار عنده ماجستير في القراءات ما شاء الله، بل هو شرع في الدكتوراه، فيقول لا القراءات يستمتع بها من يعرف النحو، لأنه يعرف إيش الفرق مثلا بين كثير من القراءات بسبب النحو، يعني فيستمتع، يقول مثلا هنا هذا فاعل وهنا مفعول به، ولهذا هنا مصيب، تلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات مثلا، تعرف أن هذا فاعل. أما الإنسان قارئ إذا كان لا يعرف النحو تماما فيشتبه، يعني لا يعرف ما هي الأسباب، فقط يحفظ فقط لكن ما يعرف العلم، ولذلك هناك علم اسمه توجيه القراءات معروف. ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف. ابن عقيل تبرع، هذا يسمونه تبرعا من الشارح، هو الشارح الأصل أن يتبع ما ذكر في المتن، ليس له صلة بغيره، لكن هذا يسمونه تبرعا من الشارح، تصدق علينا بذكر إيش؟ شيء لم يذكره المتن أو صاحب المتن. ما هو الموصولات الحرفية؟ وموصول حرفي وعبارة عن حرف مع ما بعده من الفعل أو الجملة يقرن يسبك بمصدر، مثل وأن تصوموا خير لكم، أسبك أن تصوموا يصير إيش؟ وصومكم، ولهذا يسمى حروف مصدرية لأنها تنسبك بمصدر، فنقول إيش؟ وصومكم خير لكم، انظر كيف يوضح إيش المعنى. ودوا ما عنتم، نقول إيش؟ ودوا عنتكم، ودوا إيش؟ عنتكم. فالحروف الموصولية هنا جاء بأبيات نظمها بعض العلماء، قال وهاك حروفا بالمصادر أولت وذكري لها خمسا أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددا وزيد عليها كيف خذها وما ولو، هذه الحروف الخمسة أن وأن وما وكي ولو، حروف خمسة هذه كلها مصدرية. قال لك أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المنصرف ماضيا، مثل عجبت من أن قام زيد، يعني عجبت من قيام زيد، ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد، وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم بالقيام، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف جامد نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس هذا فعل جامد ما عنده مضارع، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى هذا فعل جامد ما عنده مضارع، فهي مخففة من الثقيلة، يعني هي أن خففت وهو الحرف الثاني وليست مصدرية التي تدخلها، والنتيجة واحدة أنها مصدرية. ولهذا قال ومنها لكنها ليست مصدرية التي هي إيش الناصبة للفعل، ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم، يعني عجبت من قيام زيد، مثل قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم إنزالنا الكتاب عليك. انظر كيف يوضح المعنى، قال عجبت من أن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى هو ذكره أولم يكفهم أن أنزلنا، أي أولم يكفهم إنزالنا، وأن المخففة كالمثقلة، لأن أن سيأتي في بابها إن شاء الله أن تخفف تصير إيش أن، مثل أن الحمد لله رب العالمين، يعني أن الحمد لله رب العالمين أو أنه الحمد لله رب العالمين. وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا، سيأتي هذا في بابه إن شاء الله، ما في داعي ندخل في تفاصيل الآن. ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط لا توصل بالماضي، مثل جئت لكي تكرم زيدا، أي جئت لإكرام زيد، لإكرام زيد. ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو ما مصدرية، مثل ودوا ما عنتم معناه ودوا عنتكم، لكن أحيانا تكون مصدرية ظرفية مثل التي مع دامة، في أكيد أنكم درستموها في كان وأخواتها، يقولون دامة معها ما مصدرية ظرفية، يعني مدة دوام كذا، فنقدر هي مصدر لكن المصدر هذا مراد به زمان، فأقول مثلا لا أصحبك ما صحبت الفاسقين، معناه لا أصحبك مدة صحبتك الفاسق، مدة هذا الظرف، صحبتك هذا ليش مصدر، ما صحبت لا أصحبك ما صحبت الفاسقين، معناه ما لا أصحبك ما دمت مصاحبا مدة مصاحبتك، فإذا تركتهم صاحبتك، هذا يسمى مصدرية ظرفية. قال نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، مثل قوله تعالى وجعلني مباركنا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، نقدرها إيش، كيف نقدرها؟ مدة دوامي حيا، يعني مدة حياتي. نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقا، تعب هذا الظاهر قال له يجلس. وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا، أي من ضربك. وتوصل هذه غير مصدر، غير ظرفية، مصدر فقط، أي من ضربك، لا ليس عجبت من مدة ضربك، لا عجبت من ضربك، فالمهم أنها مصدرية سواء كانت مع ذلك ظرفية أو غير إيش ظرفية. وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا أصحابك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيد. ومنه إيش عندكم بما نسوا يوم الحساب، نعم هذا بالماضي يعني بنسيانهم يوم الإيش الحساب بسبب نسيانهم يوم. وبالجملة، ولهذا انظر إلى قوله تعالى حتى هذا يزيل إشكال مثلا في مثل قوله تعالى، عشان تعرف أن هذا له تطبيقات في التفسير، في سورة الأعراف قال هو ولاعبا إيش ذكرني الآية اللي في آخر الصفحة الرابعة، ها هو قال لما قال إيش إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. طبعا بعض الناس، حتى أنا مرة عندي عمة إن شاء الله يعني ما تعملت فأرسلت لي استشكلت كيف، لأن السياق في ذمهم، فكيف يقول وما كانوا بآياتنا يجحدون، يعني توهمت أن ما نافية وهي ما أصلا إيش مصدرية معطوفة على مصدر، كانوا يقول كما نسوا لقاء يومهم، كنسيانهم لقاء يومهم هذا وجحدهم، لأن ما هنا مصدرية وليست نافية، فالمعنى إيش وجحدهم بآياتنا، يعني عذبهم بسبب نسيانهم ليوم القيامة، ترك والإهمال طبعا مقصود بالنسيان، وبسبب جحودهم لآياته، فيكون إيش مصدرية وليست نافية. وبالجملة الاسمية ما أيضا تقرأ بالجملة الاسمية وهو قليل نحو عجبت مما زيد قائم، يعني من قيام زيد، ولا أصحبك ما زيد قائم، هذه مصدرية ظرفية وهو قليل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصلها عن المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، يعني الغالب أن إذا وصلت بماضي ما في إشكال، إذا وصلت بمضارع فإما أن يكون منفيا بلم أو إيش أو يكون منفيا بلم، أما أن يكون مضارعا وليس منفيا بلم فهذا قليل. لا أصحبك مما ما يقوم زيد، ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، هذا زعلان مرة من زوجته فيقول إيش أطوف ما أطوف، يعني أطوف تطوافي، هذا هو الشاهد، ثم في النهاية آوي إلى بيت قعيدك قعيدته لك مشكلة. ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. ولو هذه غالبا تقرن بودة، وددت قيام زيد مثلا، وودوا لو تكفرون، أي وودوا إيش كفركم. فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو أن وكي، وهو أن وأن وكي وما ولو. ضع يعني خطا على هذا يلخص لك الحروف الخمسة. وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه، نحو وددت لو تقوم أي قيامك، وعجبت مما تصنع أي من صنعك، وجئت لكي أقرأ أي للقراءة، ويعجبني أنك قائم قيامك، وأريد أن تقوم قيامك أيضا. وقد سبق ذكره. أما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع، نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالة الجر والنصب، فتقول لذين واللتين. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان، وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم. ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب الكوفيين، فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون. يعني يقول سواء كانت بالألف أو بالياء فإنها تشدد على الراجح، وهو مذهب الكوفيين. وهذا التشديد أيضا يجوز في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة، فتقول ذاني وتاني، فذانك برهانان، ذانك هي ذاني مع الكاف كما تقدم لنا، وكذلك مع الياء، فتقول ذيني وتيني هاتيني، وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي، في الذي والتي عوض عن الياء المحذوفة، في اللذان ولا في ذاني وتاني عوض عن الإيش الألف المحذوفة، لأن ذا وتاء أصلها، أما هناك الذي والتي الياء حذفت، وهنا ذا وتاء. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.